الآيات هذه الآن يعني ينبغي حقيقة أن يجلس الإنسان مع نفسه ويتأمل الأوامر والنواهي من قول الله عز وجل يا بني إسرائيل إلى ختم الآيات المتعلقة ببني إسرائيل، يعني 14 وجها، فينظر الأوامر التي فيها والنواهي التي فيها ويعلم أن الخطاب ليس متوجها إلى بني إسرائيل فقط، بل متوجه إلى جميع الناس إلا ما خص به بنو إسرائيل، وهذا قليل جدا. الآن عندنا آيتان فقط أو آيتين فيهما سبعة أوامر ونواهي. قال الله عز وجل يا بني إسرائيل، تذكير لهم بأبيهم الذي هو أصلهم وهو نبي ومن نسل الأنبياء وهو يعقوب عليه السلام، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكير بالنعم التي أنعمها الله عز وجل عليهم، والنعم قد تكون نعم دنيوية وقد تكون نعم دينية، قد تكون نعم متعلقة بالدين وقد تكون نعم متعلقة بالجسد وغيرها، والله جل وعلا أنعم عليهم بهذا وهذا. فإذا تذكر الإنسان النعم التي أعطاه الله عز وجل إياها كان هذا سببا لثباته واستمراره وأيضا شكر هذه النعم، ومع ذلك كفروا بهذه النعم. ومن كفر بالنعم التي أعطاه الله إياها فقد أخذ بشيء شابه هؤلاء، فالذم الذي نالهم يناله أيضا.